بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الحديث 11، وهو في العلم قبل العمل والدعوة، ومن لم يبدأ به أفسد أكثر مما يصلح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. هناك رواية أخرى: حتى إذا لم يبق عالم. ربما تقرأ في بعض الشروحات في هذا الحديث، نعم، فهذه الرواية صحيحة والثانية كذلك. هذا الحديث إخوة الإيمان حديث عظيم، يبين لنا أن حياة الأمة كلها أفرادا ومجموعا إنما هو متوقف على العلم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة. بهذا العلم الشرعي يعرف العبد واجبه تجاه ربه جل وعلا، أن يعرف حق ربه عليه، ويعرف حق نفسه عليه، ويعرف حق الخلق عليه. فإذا أدى كل فرد في المجتمع هذه الحقوق كما وجه الكتاب والسنة صلحت الأحوال كلها، واستقام أمر الدين والدنيا، وإلا حصل الفساد. إذا لم يقم العباد بأداء هذه الحقوق كما أمر الله عز وجل فيحصل الفساد والخلل بقدر ما يضيع العباد من هذه الحقوق. ولكن كيف يعرف الناس هذه الحقوق؟ كيف يعرف الفرد حق ربه عليه؟ كيف يعرف حق نفسه عليه؟ كيف يعرف حق الناس عليه؟ من يقوم بتعريف الناس هذه الحقوق؟ العلماء. هنا يتبين الدور العظيم لأهل العلم، فهم يبصرون الناس بهذه الحقوق، ويجيبون الناس عن مشكلاتهم المستجدة على ضوء الكتاب والسنة. فأهل العلم الراسخون فيه يكشف الله عز وجل بهم الغمة عن هذه الأمة، ويرفع بهم حيرتهم أو حيرتهم. لذا فوجودهم نعمة، وجود العلماء بين الناس نعمة، وذهابهم، ذهاب العلماء مصيبة وثلمة في الإسلام، وأي ثلمة. لذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين يشق عليهم موت العالم مشقة عظيمة. السلف الصالح كانوا يحزنون حزنا شديدا على فقد العالم، لعلمهم بالخير العظيم الذي يقبض بقبض العالم ويذهب بذهابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يوم مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأحسب أن تسعة أعشار العلم اليوم قد ذهب. ابن مسعود رضي الله عنه يقول يوم وفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إني لأحسب أن تسعة أعشار العلم قد ذهب. وقال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. وكان الحسن يقول: موت العالم سلمة في الإسلام، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم سلمة في الإسلام، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال هلال بن خباب: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ ما هي علامة الساعة، قيام الساعة وهلاك الناس؟ قال: ذهاب علمائهم. ذهاب علمائهم، هذه هي العلامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه، وهو يشير إلى جنازة زيد بن ثابت. من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. وهذا يدل على إدراك السلف الصالح رضي الله عنه على فداحة الخط وعظم الخطورة في ذهاب العلماء ورحيلهم، لما يؤدي ذلك من حصول النقص والخلل في حياة الناس، لا سيما فيما يتعلق بأمر دينهم. فإذا ذهب العلماء أو عدمت الاستفادة منهم وهم موجودون، أو قلت تلك الاستفادة مع وجودهم لسبب من الأسباب، إما بسبب تقصير منهم في النصح والبيان، أو بسبب تنفير الناس عنهم بسبب الدعايات المضللة التي يقوم بها البعض فيشوهون سمعة العلماء، أو بسبب زهد الناس فيما عند العلماء بسبب انشغالهم بالدنيا وغفلتهم عن الدار الآخرة، هنا يحصل الفساد العريض. بماذا؟ إما بموت العلماء، أو العلماء موجودون ولكن تنعدم الاستفادة منهم. بأي سبب؟ بسبب عدم قيامهم بالدعوة، أو بسبب ما يقوم به البعض من تنفير الناس منهم، أو بسبب زهد الناس بما عند أهل العلم من العلم والخير العظيم بسبب انشغالهم بالدنيا، هنا يحصل الفساد الكبير والشر المستطير. لأن الناس عند ذلك ماذا يفعلون؟ سيتخذون رؤوسا جهالا، يعرضون عن العلماء وأهل العلم، يتخذون رؤوسا جهالا يغترون بهم. من أخبر بهذا؟ أن هذه النتيجة بعد هذه الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبر، يقول: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ما هي النتيجة بعد ذلك؟ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال. هذه هي النتيجة الحتمية، يتخذون رؤوسا جهال يغترون بما لديهم من شهادات حصلوا عليها، هذا عنده ماجستير، هذا عنده دكتوراه، هذا عنده كذا، فيغترون بما لديهم من شهادات أو بما تقلدوا من مناصب، هذا رئيس كذا، هذا مدير كذا، فيغترون بمناصب أمثال هؤلاء الرؤوس أو بسبب قيام أمثال هؤلاء باستمالة العوام في خطبهم ومواعظهم. بماذا يحدثون الناس؟ بما يحبه الناس من قصص وحكايات، هذه الأمور يحبها الناس، فيتكلمون للناس بما يستميلون قلوبهم فيحبهم الناس، الكلام على الرؤوس الجهال، أو بالفتاوى التي تصدر منهم بما يفرح الناس فيحلون لهم ما حرم الله بدعوى التيسير على الناس أن الدين يسر، فيحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله بسبب أن فلانا قد قال هذا جائز، أو أنه سمع أن هذا يجوز، وهذا كله من تتبع الزلات والأخطاء، وهذا كثير في مثل زماننا. فإذا ترأس أمثال هؤلاء الجهال واغتر الناس بما ذكرنا من شهادات ومناصب أو بالأقوال التي بها يستميلون قلوب الناس، إذا ترأس أمثال هؤلاء الجهال فسدت الأحوال، فسدت أحوال الناس، لأنهم يحقون الباطل ويبطلون الحق باسم الفتوى والعلم والدين، وأي فساد أكبر من هذا؟ إذا تبين لنا هذا إخوة الإيمان، ينبغي أن ننتبه إلى نقطتين عظيمتين ومهمتين. النقطة الأولى، يقتضي ممن يتصدر للدعوة والتعليم والإجابة عن أسئلة الناس أن يتعلم ويتفقه ويتسلح أولا بسلاح العلم. على كل عالم من علماء أهل السنة أو طلبة العلم أو الدعاة أن يتسلحوا قبل أن يتصدروا، أن يتسلحوا بسلاح العلم والفقه أولا، حتى لا يفسد المرء من حيث هو يريد الإصلاح، نيته طيبة يريد أن يصلح، ولكن إذا دعا الناس على غير بصيرة وعلى غير علم فإنه يفسد بلا شك، ونتائج الجهل وخيمة كما تعلمون، وقد حذر منها السلف الصالح. حتى ولو وجدت النية الصالحة، عنده نية صالحة طيبة صادقة يريد أن يخدم هذا الدين ويدافع عن الدين وينشر الحق، ولكن هذه النية لا تكفي، لا بد من التسلح بسلاح العلم. قال ضرار بن عمرو: إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا. انتبهوا إلى هذا الأثر العظيم، يقول ضرار: إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا، حتى يبس جلد أحدهم على عظمه إلى هذه الدرجة من الاجتهاد في العبادة والأذكار وأعمال الخير، وخالفوا السنة فهلكوا، فخالفوا السنة فهلكوا، فوالله الذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. انتهى كلامه رحمه الله. قال: فوالله الذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال أبو عمرو بن نجيد: كل حال لا يكون على نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. والسلف الصالح كانوا ينتبهون إلى هذه النقطة ويتجنبون أخذ العلم عن كثير من المتكلمين والمحدثين والمتصدرين، يتجنبون إلا من كان أهلا، من كان أهلا أن يؤخذ منه العلم. انظروا إلى عظم فقه الإمام مالك رحمه الله، كان يجتنب أخذ العلم عن كثير من صالحي أهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم وإن كانوا أهل عبادة وصلاح إلا أنهم لم يكونوا من أهل العلم المتأهلين. قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يحدث، أدركت 70 ممن يحدث، قال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين الاسطوانات الأعمدة، كل منهم جالس عند اسطوانة في مسجد رسول الله يحدث، يقول عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، ما أخذت عنهم شيئا. لماذا؟ يقول: وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينا. يعني هؤلاء الذين يتكلمون ويحدثون لم يعرفوا بالخيانة، لو ائتمنته على بيت مال المسلمين ما يخون. ولماذا لا يأخذ منهم؟ يقول: لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا متأهلين، ليسوا أهلا للعلم حتى يؤخذ منهم العلم. يقول: بعد أن ترك هذا العدد الكثير ولم يأخذ، انظر ماذا يقول: وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه. الله أكبر. يعرفون من أهل العلم، يعرفون أقرانهم. لما قدم عليهم ابن شهاب الزهري الفقيه الحافظ من أهل المدينة، أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، وولد في السنة التي توفيت فيها عائشة رضي الله عنها، لما أخذ الله الصديقة العالمة المحدثة وافاها الأجل، ولد ابن الزهري رحمه الله في ذلك العام. يقول: وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه. فالنقطة الأولى التي أشرنا إليها، لابد أن نحرص جميعا على ماذا؟ أن نتسلح بسلاح العلم والفقه قبل التصدر. النقطة الثانية: لما كان ذهاب العلم بذهاب أهله فإن هذا من أعظم ما يشحد الهمم على اغتنام وجود الأكابر من أهل العلم للأخذ عنهم قبل أن تخترمهم المنايا، أن ننتهز الفرصة ونعرف قدر علمائنا، نسأل الله عز وجل أن يزيدهم علما وأن يطيل في أعمارهم، فلا بد لنا أن نعرف قدرهم ونأخذ العلم عنهم قبل أن تأتيهم المنايا ونتلقى عنهم. والتلقي لا يعني أن تذهب إليه وأنت في موسم حج أو في عمرة وتجلس معه جلسة، وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لا بد من ملازمة أهل العلم، ملازمة أهل العلم والأخذ عنهم وتحصيل ما أمكن من علمهم، فإنه إذا مات العالم مات ما في صدره من العلم. أذكر لكم مثالا على حرص السلف على اغتنام الفرصة قبل أن يموت أحدهم من أهل العلم. عروة بن الزبير رضي الله عنه لازم خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ملازمة بالغة إلى أن استوفى ما عندها من العلم، أخذ منها جميع ما تملك من علم. عروة بن الزبير أخذ ممن؟ من خالته عائشة رضي الله عنها، حتى قال عروة رضي الله عنه: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجاج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. قبل أربع سنوات من موت عائشة كان يقول: لو ماتت عائشة اليوم ما حزنت، لأنني أخذت ما عندها من علم. هكذا ينبغي أن تغتنم الفرص ويلازم العلماء. وقد حث السلف شباب المسلمين حثا بالغا على أخذ العلم عن أهله قبل أن يسبق إليهم الموت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. فهل يصغي شبابنا إلى مثل هذه الآثار والنصائح، ولا سيما أهل الذكاء والفطنة، فيحفظون مثل هذه التوصيات؟ هذا ما نرجوه منهم، نسأل الله أن يعينه. الحديث الآخر: لا يغتر بكل من أظهر نصرة الدين حتى يعرف أنه على السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم خيبر فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. سبب ورود هذا الحديث، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل عنده هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح، فكاد بعض الناس يرتاب، كاد بعضهم أن يدخل الشك إلى قلوبهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، قتل بهذه الأسهم نفسه فانتحر. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري ومسلم. لذا على المسلم أن يكون على حذر من ماذا؟ ألا يغتر بمن يظهر السنة. بماذا يظهر السنة والالتزام بالدين؟ إما برفع راية الجهاد، أو التصدر للدعوة، أو يقوم بالنهي عن المنكر، أو يقوم بالأعمال الخيرية، أو غير ذلك مما يسمى في عصرنا الأنشطة الإسلامية، فلا يسارع إلى تزكيته والركون إليه وقبول ما يأتي به وترغيب الناس في الجلوس إليه والأخذ عنه حتى يعرف أنه على السنة، ذلك أن السني من هو؟ هذا الذي استكمل أصول السنة كلها على أصول صحيح، حتى يتأكد أن هذا الرجل على أصول صحيحة. إذا عرفت منه أصلا صحيحة، إذا أردت أن تزكيه لابد أن تكون هذه التزكية في هذا الجانب فقط، لا تزكيه على الإطلاق، حتى تتأكد أن أصوله صحيحة. أما من كان عنده شيء منها فهذا لا يكفي، وإلا ما من فرقة من الفرق الإسلامية الهالكة إلا ومعها شيء من الحق، وهي تنصر شيئا من الحق وتوافق شيئا من السنة بين مستقل ومستكثر. ولهذا أكد علماء السلف على هذه القضية، لأن أكثر البلاء إنما يدخل على أهل السنة من ماذا؟ لا سيما عوام أهل السنة من هذا الباب، يزكون الناس بالنظر إلى جانب واحد في هذا الرجل. لذلك يقول البربهاري في شرح السنة ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يجوز. أو يقول ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. من الناس اليوم من يبادر إلى تزكية من لا يعرفه، يزكي من لا يعرفه ويشهد له بالسنة لكونه سمعه مثلا ينتقد الحزبيين، أو سمعه مرة ينتقد المميعة، أو يتكلم على الخوارج، فيشهد له بالسنة ويزكيه، وهكذا في سلسلة من الشهادات والتزكيات المبنية على ماذا؟ على جوانب محددة لا تدل على غيرها. فإذا كان لا بد من تزكيته كما ذكرنا فليزكه في الجانب الذي علم، يقول فلان في هذا الجانب على أصل صحيح، فلان في هذا الجانب موافق للسنة، فلان في هذا الجانب على الجادة. هذه التزكية نعم في جانب واحد. كل هذا بسبب ماذا؟ لأن أهل البدع والأهواء يخفون بدعهم، يخفون بدعهم لا يصرحون في الغالب، يخفون أمرهم في أول الأمر، خاصة إذا وجد ما يخافون منه على أنفسهم، كأن يكون المجتمع على السنة وهم قلة فيخفون أمرهم، أو يكون ولي أمر المسلمين يقظا مترصدا لأهل البدع فيخافون، ولا يزالون كذلك حتى تأتيهم الفرصة. أهل البدع ينتظرون الفرص، ثم إذا أتتهم الفرصة ينفثون سمومهم، ينفثون سمومهم بالأساليب، بأساليب المكر والخديعة. قال البربهاري وما أعظم كلامه رحمه الله: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا أهل غدر، إذا تمكنوا لدغوا. وهكذا أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وفي التاريخ عظات إخوة الإيمان وعبر، لا بد أن نأخذ العبرة. من قرأ خبر فتنة المختار بن أبي عبيد في العراق، أو خبر فتنة ابن تومرت في المغرب على سبيل المثال، رأى أنواعا من الحيل والمكر التي أتاها كل منهما حتى وصل إلى ما وصل إليه من إفساد عقائد الناس وقلب أنظمة الحكم والإفساد في الأرض وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وما إلى ذلك. ومن خفي مكر أهل البدع والأهواء أنهم يموهون على بعض الناس بانتسابهم إلى عالم من علماء أهل السنة، يتمسحون بالعلماء، فيدعي أحدهم أنه من طلاب الشيخ الفلاني وأنه أخذ منه ودرس عليه، يفعلون هذا من أجل ماذا؟ من أجل إلصاق هذه البلعة بذلك العالم، ونشر هذه البدعة في المجتمع عن طريق ظن الناس أن هذا المبتدع درس عند هذا الشيخ وأخذ هذا العلم منه، فهذه البدعة تعلمها من هذا العالم، فالناس يقبلون منه هذا الكلام، يظنون أنه درس وأخذ عن هذا العالم. لذلك ينبهنا ابن بطة رحمه الله على بعض حيل القدرية. يقول: وربما قيل لبعضهم، هذا كلام ابن بطة رحمه الله، وربما قيل لبعضهم: من إمامك فيما تنتحله من هذا المذهب الرجس النجس؟ إذا سئل أحدهم: من إمامك، ممن أخذت هذا؟ فيدعي أن إمامه في ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله، يدعي أن مذهب القدر تعلمه من الحسن البصري، فيضيف إلى قبيح كفره وزندقته أن يرمي إماما من أئمة المسلمين، فضلا من كونه زنديقا يدعو الناس إلى الزندقة، لأن القدرية كما تعلمون فيهم في البداية كانوا غلاة القدرية، ينكرون أركان القدر الأربع، كانوا يقولون: ما علم الله ولا كتب الله وليست له مشيئة ولا يخلق أفعال العباد، هؤلاء غلاة القدرية. ثم جاء من بعدهم القدرية المتوسطة فأثبتوا علم الله والكتاب ونفوا المشيئة والخلق كما هو معلوم. فإضافة إلى كونه على هذا المذهب الرجس النجس يلصق هذه البدعة بهذا الإمام الحسن البصري رحمه الله. يقول: فيضيف إلى قبيح كفره وزندقته أن يرمي إماما من أئمة المسلمين وسيدا من ساداتهم وعالما من علمائهم بالكفر، ويفتري عليه البهتان ويرميه بالإثم والعدوان ليحسن بذلك بدعته عند من قد خصمه وأخزاه. وهذا يقع اليوم كثيرا إخوة الإيمان، كم كذب ناس على علماء أهل السنة من أهل البدع والأهواء، يفترون على علماء أهل السنة بأقاويل لم يقولوا بها، مما يخدم بدعتهم، ويحرفون كلام العلماء وينزلوه في غير منازله ويحملونه بمحامل لا تحتمل، وهذا من مكرهم وخديعتهم. بالمناسبة، ما بينه الشيخ عبد اللطيف جزاه الله خيرا من تلك النقاط والخصال التي عليها، التي عليها الحدادية، تلك الصفات المذمومة المخالفة لأصول أهل السنة، تلك الصفات بعضهم ربما يظن أنه كان يقصد بها بعض الدعاة، بعض طلبة العلم، وأقولها صراحة، بعضهم كان يظن أن الكلام كان في الشيخ جمعة وأقرانه، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، بدليل أن الشيخ عبد اللطيف حفظه الله هو بنفسه سئل هذا السؤال: هل تقصد الشيخ جمعة؟ فأجاب: لا، أجاب لا. والجواب هذا كان في حضور الشيخ أبي حمزة وكثير من الإخوة كالمهندس آلان وغيرهم في جلسة في ذلك اليوم، فلا ينبغي أن يتصور هذا. فالشيخ جمعة أسأل الله أن يوفقه من دعاة هذه الدعوة المباركة ومن شيوخها ومن أهل علمها، نسأل الله أن يزيده ويحفظه، وهو من إخوتنا وأحبابنا، نعتز بهم ونفتخر بهم، ونسأل الله أن يديم المحبة بيننا، هذا من جانب. ومن جانب آخر، ينبغي أن لا يتصور أن الشيخ جمعة وأقرانه يقبلون شيئا من الطعن والسب والشد الذي يقوم به أمثال هؤلاء الحدادية فيطعنون في الشيخ وغيره، فالشيخ جمعة لا يقبل بهذا إطلاقا، لا يقبل بهذا، لا يقبل بالسب ولا بالشد ولا بقلة الأدب التي يتصف به بعضه. فينبغي التنبه إلى مثل هذه الأمور. الكلام كان في الحدادية وليس في من ذكر. بارك الله فيكم. إذن ماذا نفعل؟ كيف نعرف هؤلاء أهل الأهواء أهل البدع وهم يخفون عنا بدعتهم؟ كيف نكشفهم؟ السلف الصالح ذكروا لنا علامات، من هذه العلامات نعرف أهل البدع، نذكر بعضا منها. العلامة الأولى الغضب عند نقد الأهواء والفرق والجماعات المنحرفة وأهلها. مرة أخرى، الغضب عند نقد الأهواء والفرق والجماعات المنحرفة وأهلها. هذا الغضب دليل على محبته للرأي الذي غضب لأجله. إذا ذكرت عندهم البدع فتجد بعضهم ينفعل ويغضب ولا يقبل. المميع إذا ذكرت لهم العلماء قد بدعوا فلانا لا يقبل بهذا الكلام، ينفعل، ينفعل، أليس كذلك؟ إنما هذه علامة، علامة ماذا؟ يغضب عند ذكر الأهواء. فهذه علامة من العلامات التي تكشفهم ويكشف زيفهم. ولو كان سلفيا نقيا لما غضب بنقد البدعة، بل عليه أن يفرح، عليه أن يفرح، وفرحه وسروره دليل على نقاء منهجه وصحة عقيدته، لأنه لا يتعصب لباطل. كل من تعصب لباطل إذا ذكر عنده الباطل فانفعل وتأثر وغضب، هذا دليل على فساد منهجه. قال رجل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. هذا هو السني، إذا ذكرت الأهواء عنده لم يغضب لشيء منها. ومعنى ذلك أن الذي يغضب لها هو من أهلها، أن من يغضب لها هو من أهلها، أو على الأقل في قلبه دخن أو مرض، فالحذر لازم. هذه هي العلامة الأولى. ذكروا علامة أخرى، أن من كان على بدعة أو على هوى يعرف من أقرانه وأصحابه وخلطائه وخاصته، كما في الحديث: المرء على دين خليله. وقد نبه جمع من الأئمة على هذه الوسيلة النافعة في إزالة الالتباس عمن تلتبس علينا حاله. هل هذا السني أم ليس بسني؟ فأهل العلم ذكروا هذه العلامة: انظروا إلى من يجالس، انظروا إلى من يصاحب، إلى من يخالط. قال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال عبد الله بن المبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذر. ولما قدم سفيان الثوري رحمه الله إلى البصرة ونظر إلى أمر الربيع بن صبيح، الناس يلتفتون حوله ويجتمعون في دروسه يأخذون عنه، سأل: أي شيء مذهب هذا؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قالوا: ما مذهبه إلا السنة. فسأل عن أصحابه وأقرانه، قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال هو قدري، هو قدري من أقرانه من خلطائه من أصحابه ميزه وكشفه وعرفه. العلامة الثالثة الوقيعة في علماء السنة، الوقيعة في علماء السنة. فهذه الصفة والخصلة قاسم مشترك بين أهل الأهواء، يجتمعون الحزبيون والمبتدعة والمميعة إلى آخره، يجتمعون تجدهم جميعا ينتقصون علماء أهل السنة. هذا هو القاسم المشترك، هذا هو كلامهم وديدنهم وحديثهم في مجالسهم، يطعنون فيهم ولكن يتفاوتون فيما بينهم ظهورا وخفاء أو تصريحا أو تلميحا، بعضهم يصرح بعضهم يلمح، ولكن جميعا مشتركون في هذه الصفة. كما أشار إلى جملة من صورها بعض من تكلم عن الغيبة من أهل العلم، وعلامات أخرى الوقت لا يسمح، نكتفي بذكر هذه العلامات الثلاث. ثم نقول لا ينكر أن بعض أهل الأهواء قد ينصر الله عز وجل بهم الحق، بعض أهل الأهواء ينصر الله بهم الحق، كما في الحديث هذا الرجل قاتل قتال الأبطال، نعم، فهذا نصر الله به الحق، وقد يزهق به باطل أو يكون أول أمره مستقيما ثم يضل، ولكن ذلك كله لا يسوغ أن ينخدع به أهل السنة. كل هذه الخدمة التي يقوم بها من خدمة الدين ونصر الحق وإزهاق الباطل لا يكفي أن ينخدع به أهل السنة ما دام هو من أهل البدع، بل من عرف أمره وأدرك خطره واجب عليه أن ينبه الإخوة على خطره. من كشفه وعرف زيف حاله وما هو عليه من بدعة فعليه أن ينبه الإخوة على خطر هذا، وإن كان يخدم السنة وينصر الحق وظهر على يديه بعض الخدمة للدين، فمن كشفه وعرف حاله واجب عليه أن ينبه إخوته على حاله، وهذا من النصح، من النصح للأمة. ولقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من رجل قرأ القرآن حتى رؤيت عليه بهجة القرآن وصار ردئا للإسلام، ثم تغير حاله بعد ذلك فخرج على جاره المسلم، ماذا فعل؟ فكفره واستحل دمه. وما أحسن ما قاله الآجري محذرا أهل السنة لئلا يغتروا بحسن كلام المبتدع وطول عبادته ما دام على ضلالة، يقول في سياق حديثه عن الخوارج: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا كان الإمام أم جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. أكتفي بهذا الأثر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بمثل هذه الآثار التي ذكرها علماؤنا وبمثل هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.